بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل والله عزيز ذو انتقام والراسخون

وتخرج